خبرا عن بعثة علمية روسية أمريكية مرسلة لدراسة هذه الظاهرة. لا شك أن النبوءة النبوية لم تتحقق بكل جزئياتها المذكورة في الأحاديث التي ذكرت الآن. فالنبوءة النبوية تتحدث عن انشفار ماء الفرات عن جبل من الذهب ثم الاقتتال. ظهر الجبل او اكتشف الجبل لكن لم ينحسر ماءه الفرات بعد ولم يتقاتل عليه. وانتم ترون الان الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية بين تركيا واسرائيل من ناحية، وتقفون على الخلاف الشديد بين تركيا والعراق وسوريا من ناحية اخرى، وهذا امر جديد. فمن المعلوم ان الحرب القادمة يا اخوة لن تكون حرب بطرور، هذا لا نزاع فيه، وانما ستكون الحرب القادمة حرب ماء، حرب مياه. فمياه المسلمين الان تتفرق الى اسرائيل حتى من ماء النيل ومن ماء الفرات عن طريق الاتفاقيات والاحلاف العسكريه الجديده بين اسرائيل وتركيا. ثم هذا العداء والخلاف الرهيب بين تركيا وبين العراق من ناحيه وسوريا من ناحيه اخرى. فلا شك اننا انتظار بقية اجزاء النبوءة النبوية ان تحدث بمثل ما اخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فكما ان شطر النبوءة قد ظهر فنحن لازلنا في انتظار اجزاء النبوءة النبوية ان تظهر بمثل ما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه علامة عجيبة. العلامة الاربعون، وارجو ان تعيرون القلوب والاسماع جيدا في العلامتين المقبلتين. العلامة الاربعون من علامات الساعة هي الحصار الاقتصادي على العراق. ما لأراهم يصلون على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. الحصار الاقتصادي على العراق علامة من العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ووقعت العلامة في هذه السنوات القليلة الماضية بمثل ما أخبر النبي الصادق تماما، وصدق ربي إذ يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم قال حدثنا زهير بن حرب وعلي بن حوش قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن الجريري عن ابي نضره قال كنا عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال يوشك اهل العراق الا يشبى اليهم قفيز ولا درهم. وأرجو أن تدققوا في كل كلمة من كلام هذا الحديث. يوشك أهل العراق ألا يشبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا من أين ذلك؟ قال العجم يمنعون ذلك. قال العجم يمنعون ذلك. ثم قال يوشك اهل الشام ان لا يشبع اليهم دينار ولا مدي. قلنا من اين ذاك؟ قال الروم. قال في اهل العراق العجم، وقال في اهل الشام الروم يمنعون ذاك. ثم سكت هنيها ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في اخر وفي اخر امتي خليفة يحشي المال حسيا ولا يعده عبدا. قلت لابي نضرة والقائل هو الجريري، قلت لابي نضرة

وزراء خارجية الدول العربية منذ أيام قليلة لا زالوا يرفضون الحصار الاقتصادي على العراق ولا زالوا ضد تقسيم العراق. انظر الى نفرة العجم كلما سوى العرب وبالفعل قد شارك كل دول العالم تقريبا في فرض هذا الحصار الاقتصادي على العراق باستثناء العرب، ودعنا نقول باستثناء شعوب العرب والمسلمين. وعلى هذا يمكن ان يقال بان المنع عن العراق اعجمي، لان كل شعوب الارض ما عدا العرب رسميا بمقتضى موقف اليمن في مجلس الامن قد شارك في فرض هذا الحصار عن رضا وعن طوائيه، لان مجلس الامن يومئذ بدوله الدائمه وغير الدائمه فيما عدا اليمن هو الذي فرض هذا الحصار الغاشم على العراق. لذا يقول الحديث العجم يمنعون ذلك. ومن المعلوم انه لم يحدث في تاريخ الاسلام من قبل ان وقع حصار اقتصادي بهذه الصوره للعراق ابدا. اما الحصار الاخر وهو حصار الشام، تعلمون ان حصارا فرض ايضا على سوريا قبل العراق، وان حصارا لا زال مقروضا الى الان على فلسطين. فهذه من العلامات التي وقعت بمثل ما اخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ولا زلنا ننتظر الحدث الثالث في الحديث الا وهو خروج الخليفه الذي يحسن مال حجيا ولا عده عدا، وهو المهدي عليه السلام كما سابين ان شاء الله تعالى بالاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. العلامة الحادية والأربعون وهي في غاية الأهمية أيضا والخطورة، هدنة تقع بين المسلمين وبين بني الأصفر. وبني الأصفر في الحديث يراد بهم الروم، والروم ضد أوروبا وأمريكا. إذا ذكر الحديث النبوي لفظ بني الأصفر أو لفظ الروم فإنه يراد بهم الآن من الدول المعاصرة أوروبا وأمريكا، هؤلاء هم الروم، هؤلاء هم بني الأصفر. فالعلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هدنة تقع بين المسلمين وبين الروم أو بين بني الأصفر. اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. وهذا الحديث ان كنا سنعد العلامات قد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ست علامات من العلامات الصغرى، فقال عليه الصلاة والسلام اعدد ستا بين يدي الساعة، ستا بين يدي الساعة، موتي اي موت المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس. اما العلامة الاولى فقد وقعت بموتي عليه الصلاة والسلام، واما العلامة الثانية فقد وقعت بفتح بيت المقدس في عهد من؟ في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب في العام من يذكر باي عام؟ العام الثالث عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فتح عمر بن الخطاب بيت المقدس واستلم مفاتيح بيت المقدس يوم ان خرجت الجيوس الفاتحة بقيادة ابي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وارضاه. ثم فتح بيت المقدس، ثم العلم الثالثة في الحديث موتان بضم الميم، ثم موتان يأخذ فيكم كقرعاص الغنم، قال ابن فارس او كعقاص الغنم. والقعاص او العقاص داء يصيب الدواب الابل والارنام في الصدر او في العنق فيهلك الدواب في الحال. وقال اهل العلم جميعا بان هذه العلامه قد وقعت في طاعون عمار، الذي ابتلي فيه بلاد الشام، وكان من الاكابر الذين ماتوا في هذا الطاعون ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه. موت النبي عليه الصلاه والسلام ثم ذكر بيت المقدس، ثم موتان ياخذ فيكم كفو عاصي الغنم، ثم استطابة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار ويظل صادقا. واظن ان هذه العلامه يعني نراها الان متحققه تماما. فتعطي الرجل 100 جنيه فيقول اتيتك من المكان الفلاني ولا تخرج من حافظتك الا 100 جنيه ويظل صادقا عليه. ثم فتنه، اللهم نجينا من الفتن، ثم فتنه لا يبقى بيت من العرب الا دخلت. واظنكم جميعا ذكرتم انها فتنه التلفزيون والاغاني، نسال الله السلامه العافيه. فلا شك انها فتنه عاصفه، لكن طبعا انا لا اجد مثبته لان هذا هو تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انما هو كلام معتبر لاهل العلم ان الفتنه التي دخلت بيوت العرب هي فتنه التلفاز. اما من بيت من بيوت العرب الان الا ودخلت، وهذا اللفظ خرج مني مخرج الغالب كما يقول علماء الاصول، والا فان كثيرا من بيوت اهل الفضل لم تدنس بعد بهذه الفتنه الحادثه. تدخل كثيرا من بيوت المسلمين فتسمع فيها الغناء وترى فيها الرقصه، بل وترى فيها الزنا. الزنا هذا الذي يسمى بالفتش الذي ينزل الان الى بيوت المسلمين، الزنا، ويجلس الرجل طوال الليل ليرى السنا والجواني على شاشه التلفاز، ربما يجلس الساعات الطوال. انها فتنه عاصفه، وانا لا اتصور ابدا رجلا بهذه الكيفيه يصلي الفجر او يصوم ليلا او يتقي الله في عمل او حتى يقدر على ان يستيقظ مبكرا بعمله. انها فتنه حادثه تريد لابناء هذه الامه الدمار والثوار والهلاك. لا اتصور شيئا يقضي الليل بطوله، ولست مبالغا، امام سلم دائر او سلم نجد عن طريق هذه السياسه السنوات المفتوحه او القنوات المفتوحه، ثم بعد ذلك يصلي الفجر او يقوم الى عمل ونشيط، مستحيل. هذه فتنه، نسال الله ان يطهر بيوت المسلمين منها، انه ولي ذلك والقادر عليه. اسمع الى العلامه الثالثه وهي محل الشاهد، ثم هدنه. الهدنه هي مصالحه وفتره من فترات الاتفاق والتصالح. ثم هدنه تكون بينكم وبين بني الاصفر. من بني الاصفر؟ الروم. من الروم؟ وربما امريكا بلا خلاف. ثم تكون هدنه بينكم وبين بني الاصفر فيغدرون، فيغدرون اي يغدر بنو الاصفر بأمة النبي عليه الصلاة والسلام أي بالمسلمين، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، والغاية هي الراية، وسميت الغاية أو سميت الراية بالغاية لأنها غاية الجيش، فإذا وقعت الراية فهي غاية الجيش. يقول عليه الصلاة والسلام ثم تكون هدنة بينكم وبين من الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000 أي من الجنود والمقاتلين. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده وأبو داود في السنن والمماشة وابن حبان وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأصالحون الروم صلحا آمنا. وأظن أن الأمة الآن في مرحلة الصلح ومرحلة الهدنة بلا خلاف. أيضا الأمة الآن في مرحلة صلح وفي مرحلة هدنة، بل وفي مرحلة تحالفات عسكرية بينها وبين الروم، بين أوروبا وأمريكا. وإن شروش الاوروبيين والامريكان في بلاد المسلمين لا من اعظم الادلة العملية على ما اقول الان. احلام عسكرية طويلة المدى بل لا وبالت من كل احلام عسكرية الى الابد. الى الابد هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح هذه الهدنة في حديث اخر تقول: واسمعوا الى من ينطق عن الهوى ستصالحون الروم صلحا امنا ثم تغزون انتم وهم عدوا فتنصرون وتغنمون وتسلمون. صلى الله عليه وسلم. ركزوا في هذا الكلام جيدا فربما تستمعونه لاول مره او كثير منكم على وجه الدقه. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: لتصالحون الروم صلحا امنا ستعقدون معاقدات ومصالحات بينكم وبين اوروبا وامريكا ثم تغزون انتم وهم عدوا. اذا ستكون هناك محادثات بين المسلمين وبين الروم بين اوروبا وامريكا وسيقاتل الروم مع المسلمين عدوا مشتركا. لكن السنه النبويه لم توضح لنا هذا العدو المشترك. هل يعترف هذا كلام من عندي انا؟ هل يعترف هذا العدو المشترك سيكون الكتله الشرقيه روسيا والصين؟ وارد. هل يعترف سيكون هذا العدو المشترك الشيعه ايران؟ وارد. لكن السنة النبوية لم تحدد هذا العدو المشترك الذي سيقاتله الروم مع المسلمين. هذه المعركة يا اخوة لان الحديث يعين لنا معركتين. واقرأ عليكم نص الحديث مرة اخرى: ستصالحون الروم صلحا امنا ثم تغزون انتم وهم عدوا فتنصرون وتغلبون وتسلمون. هذه المعركة التي توحده بها المسلمون اوروبا وامريكا سينتصر فيها هذا التحالف على هذا العدو المشترك سواء كان هذا العدو روسيا والصين او الشيعة. سينتصر هذا الحلف في هذه المعركة ثم تنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي جلود. انظر الى كلام النبي الصادق كأنه يصف أرض المعركة وهو فيها. ثم تنصرفون حتى تنزلوا بمرج أي بأرض خضراء يكثر فيها النبات في الضلوع. وصف عجيب لأرض المعركة. فيرفع الرجل بين أهل الصليب صليبه من الفريق الآخر من فريقه هم أوروبا منه تنزع العصبية وتطغى. فيرفع رجل منهم الصليب ويقول: غلب الصليب. يقول النبي الصادق: فيخطف رجل من المسلمين فيقوم اليه فيدفعه وفي الواقع يقتله. فعند ذلك يغدر الروم ويجتمعون للملحمة فيأتون تحت 80 راية تحت كل راية 12,000. إذا الحديث يبين لنا معركتين. المعركة الأولى هي المعركة التحالفية العالمية الأوروبية الأمريكية الإسلامية صلى الله على محمد. هذه المعركة التحالفية العالمية يسميها كثير من الكتاب والعلماء والمفكرين وعلماء اهل الكتاب معركة هارمجدون. يسميها العلماء معركة هارمجدون. وهذه المعركة هي التي ستكون المقدمة الحقيقية للملاحم الكبرى الذي سينتصر فيها المسلمون بقيادة المهدي عليه السلام. ايوه نريد ان تستنشق القلوب المريضة المتعبة المثقلة بالواقع المؤلم في أن الكونة المقبلة الأخيرة كما نقول ونكرر دائما ليس رجما بالغيب وليس من باب تسكين الآلام ولا تفنيض الجراح وليس من باب الأحلام الوردية إن الكونة القادمة ستكون للإسلام. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي يصف المعارك والجراحم وصفا في غاية الدقة ليس من عندنا نحن والذي سيحيئ النصر لهذه الأمة الضعيفة المسكينة ليس قوة المسلمين بالمقارنة إلى قوة الغرب لا وإنما الذي سيحيئ ذلك هو الملك جل جلاله الذي يقول للشيء كن فيكون. وستتبعون كما ذكرت كلاما عجيبا في المحاضرات المقبلة وأنا أتحدث في الملاحم إن شاء الله تعالى. الحرب الأولى التحالفية العالمية الأوروبية الأمريكية الإسلامية أظن أنها واضحة الآن مقدماتها واضحة فنحن والروم الآن في الصلح الثاني والمعسكر الشيوعي أو المعسكر الشرقي الصين وروسيا قد أبرموا معاهدات جديدة ولأول مرة في التاريخ ليقع ما قاله المصطفى لأول مرة في أبريل 96 يزور رئيس روسيا الصين لأول مرة تصور لأول مرة يحدث اتفاق وتعاهدات وتعاقدات بين روسيا والصين أبريل 96 أنتم السهاد فقط وأنتم تعلمون أنه في الأسبوع الماضي فقط كان وزير خارجية روسيا يزور الصين خذ الأعجب والآن بدأت العلاقات الروسية والأمريكية بعد الحرب البريدة تتوتر إلى أقصى درجات التوتر ولعل يعني وزيرة الخارجية الأمريكية تلك العجوز الشنطاء قد عادت من روسيا بالأمس فقط وهي تجر أجيال الخيبة بعد عدم اتفاق واضح بين روسيا وبين أمريكا في كثير من القضايا وعلى رأس هذه القضايا قضية العراق وقضية السلاح النووي. روسيا الصين لأول مرة يحدث اتفاق وتعاهدات بين روسيا والصين أبريل 96 أنزلت سهاد فقط وأنتم تعلمون أنه في الأسبوع الماضي فقط كان وزير خارجية روسيا يزور الصين خذ الأعجب والآن بدأت العلاقات الروسية والأمريكية بعد الحرب البريدة تتوتر إلى أقصى درجات التوتر ولعل يعني وزيرة الخارجية الأمريكية تلك العجوز الشنطاء قد عادت من روسيا بالأمس فقط وهي تجر أجيال الخيبة بعد عدم اتفاق واضح بين روسيا وبين أمريكا في كثير من القضايا وعلى رأس هذه القضايا قضية العراق وقضية السلاح النووي. اختلاف في العلاقات هو عجيبة اختلاف وتوتر في العلاقات الروسية الأمريكية معاهدة صبر لأول مرة بين المعسكر الشرقي روسيا والصين أمور عجيبة جدا لكن وكما أقول دائما إن هذا الله تعمل ونحن في غفلة لا تظن أن الكون هذا مطلوب لعقاب البقر من الأمريكان أو للملاحدة الكفرة من الروس يدبرونه كيف شاءوا لا ورب الكعبة ولا تظن أن الله غافل عما يقع في الأرض حاشا وكلا ان الله يسمع ويرى وليس احد اغير على التوحيد واهله من الله وليس احد اغير على امه محمد من الله ولكن الامه كما ذكر ليست اهلا للنصره وان طلب الكعبه لنصرها الله جل وعلا بزلزال او باعطاء كولومبيا وقع فيها زلزال من يومين فقط هزة واحدة قتلت 1000 شخص سبحان الله يتحدث الإعلام الغربي عن ما يزيد عن 100 شخص فجأة سقطوا في باطن الارض واصبح اعلى الارض فوق الارض ساكنها واسفل الارض فوق الارض واصبح اسفل الارض فوق اعلاها. انحرف في اقل من ميكرو ثانيه، مش ثانيه لا ميكرو ثانيه. الله عز وجل قادر على ان يدمر اهل الظلم. اختلاف وتوتر في علاقات الروسيه الامريكيه، معاهده تبرم لاول مره بين المعسكر الشرقي روسيا والصين، امور عجيبه جدا تتم. وكما اقول دائما انا لله تعمل ونحن في غفله. لا تظن ان الكون هذا مفروض لعباد البقر من الامريكان او للملاحده الكفره من الروس يدبرونه كيف شاءوا لا ورب الكعبه، ولا تظن ان الله غافل عما يقع في الارض، حاشا وكلا. ان الله يسمع ويرى، وليس احد اغير على التوحيد واهله من الله، وليس احد ابير على امة محمد من الله، ولكن الامة كما ذكر ليست اهلا للنصرة، والا فورق الكعبة لما صرح الله جل وعلا بزلزال او باعصاء، بزلزال او باعصاء. كولومبيا وقع فيها زلزال من يومين فقط، هزة واحدة قتلت الف شخص، هزة واحدة قتلت الف شخص. سبحان الله، يتحدث الاعلام الغربي عن ما يزيد عن 100 شخص فجأة سقطوا في باطن الارض واصبح اعلى الارض فوق الارض سافلها واسفل الارض فوق الارض واصبح اسفل الارض فوق اعلاها. في الحرف في اقل من ميكرو ثانيه، مش ثانيه لا ميكرو ثانيه. الله عز وجل قادر على ان يدمر اهل الظلم بزلزال او باعصاء. كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. ريح. وبعدين رب العزة يسأل بعد ذلك هل ترى لهم من باقية؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سكين فجعلهم كعصف مأكول؟ إذا يا إخوة، المعركة الأولى هي المعركة التحالفية العالمية، والتي نرى مقدماتها الآن بصورة واضحة. لا تزيد المؤمن التقي إلا يقينا في الرب العلي وتصديقا للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. تطور خطير جدا واحداث متلاحقه بصوره غير مسبوقه. ما كنا نسمع قبل ذلك ابدا عن نظر مواجهه بين الصين وامريكا ابدا. الان نسمع ولهجه الاعلام حاده جدا في المواجهه، حتى في اسرائيل، حتى في اسرائيل. انتم تعلمون ان قاده اسرائيل كانوا يخططون لحرب 3 عام 2000 الا وقد وقعت هذه الحرب، هم يعلمون ذلك ويخططون لذلك. وهذا كلام لا انا لا ازيع اسرارا عسكريه الان، هو كلام معلوم جدا. ما كنا نسمع عن زياده شده التوتر بين روسيا وامريكا، ونراها الان واضحه جدا لا سيما بعد الضربه الاخيره للعراق. كذلك ما كنا نسمع ابدا عن تحالف تركي اسرائيلي. سمعنا عن تحالف تركي يهودي، ويتوجس المسلمون والعرب من هذا التحالف شيفة كما هو معلوم للجميع. وايضا ما سمعنا ابدا بعدما ابادت امريكا هيروشيما وناجازاكي لاول مرة في التاريخ الحديث نسمع عن اتفاق امريكي ياباني. امر عجيب جدا، اتفاق امريكي ياباني، وانتم تعلمون العداء بين امريكا وبين اليابان. نسمع عن اتفاق امريكي ياباني لاول مره في التاريخ الحديث، ولكننا كما يقول علماء الاستراتيجيه في امريكا واوروبا لا ندري من ستسبق اصابعه فيضغط على زر الحرب المدمره والتي ستكون غالبا حربا نوويه.

لا ينكر العقل الحق، أنا لا أقول لا ينكر المؤمن الصادق، لا ينكر العقل أن الحرب الأخيرة ستكون كما أخبر الصادق الذي لم تطع عن الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر أنني سئلت في أمريكا هذا السؤال، وأنتم تعلمون أن المسلم الذي تربى في أمريكا أيضا مسلم أمريكاني، يعني يريد أن يقتنع بكل شيء ويريد أن يأخذ الدليل العقلي قبل الدليل النقلي ولو كان صحيحا. المهم سئلت كيف ستكون الحرب الأخيرة هكذا ونحن نرى المكانة الحديثة وإلى آخره. قلت يا أخي أنا لا أعلم كيف سيكون، لكنني أعتقد اعتقادا شازما في صدق النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أن هذا سيكون، لكن كيف لا أدري. ثم جاء أحد الإخوة ليصطحبني إلى صلاة الفجر من المكان الذي أبيت فيه. المكان الذي أبيت فيه يبعد قريبا عن المركز الإسلامي، لكنك لا تستطيع أن تخرج لتخطو الخطوات من شدة البرد. ويبدو الأخ الذي جاء ليصطحبني إلى المركز الإسلامي يركب سيارة مرسيدس مظل 98 حديث جدا ثم الفخار، وما أن ركبنا وبدأ يتحرك إلا ونزل ضغط حجب الرؤية تماما حتى في داخل السيارة. والله العظيم يا إخوة لا أقول حجب الرؤية أمام السيارة بعد الشكورة هذه العوصلات الزراعي عندنا، لا، ضغط حجبت الرؤية داخل السيارة، فما كنت أراه ولا يراني مع أنه يضيء مصباح السيارة أو لمبة السيارة. نزل الضرب وغيم على الزجاج وعلى السيارة حتى لا ترى شيئا على الإطلاق، فتوقفت كل السيارات في الشارع. قلت سبحان الله ما هذا يا فلان؟ أنا تذكر الذي كان يسألني منذ يومين؟ قال نعم. قلت سبحان الله ها هي السيارة موجودة، أحدث موديل مليئة ببنزين يركبه القائد، وأنزل الله جنديا من عنده فأصولها في مكانها. أمر عجب، قد تكون هذه المكانة موجودة موجودة أمامك، لكن ليتحقق كلام الصادق الذي لا ينطق عنه كيف تتعطل؟ كيفية غير معلومة، حتى العقل، أنا أقول حتى العقل لا يمكن إطلاقا، لا يمكن. السيارة موجودة أحدث موديل، والقائد في السيارة يزيد القيادة مليئة بالبنزين، ما في سبب من الأسباب التي توقف السيارة موجود إطلاقا، ولكنه جندي في غير حساب البشر. قال الله عز وجل وما يعلم شروط ربك إلا هو، جندي في دقائق. وسأذكركم بالخبر الذي قرأته على حضراتكم في هذا المسجد حينما أخبرتكم بأن نجما من النجوم قد أمطر الأرض بوابل من أشعة جامة، قد أمطر الأرض بوابل من أشعة جامة. هذه الأشعة التي عطلت المركبات الفضائية الأمريكية تماما، أشعة، لأن الأمور كلها كانت على الكمبيوتر، أشعة معينة تلقى في برنامج إنتاج الكمبيوتر. والذي أرعب به هذا العالم أمريكا حينما قال لأن الكمبيوتر مبرمج إلى ما قبل عام 2000، مبرمج الكمبيوتر كله إلى ما قبل عام 2000. طبعا الآن هم في حرفة بس قضية خطيرة جدا، يعني طبعا إعلامنا مشغول بالكرة واللاعبين واللاعبات وخيرة الأهل البني، فإعلامنا مشغول عن مثل هذه القضايا الكبيرة والخطيرة. لكن من أحد يحمل كيف هدم الأهل وكيف وكيف. لكن هذا القضايا الكبيرة اعلموا الفيسبوك انشغل عنه. هذه القضية خطيرة جدا وكبيرة جدا وتشغل الآن عقول العلماء هناك. والأعجب من ذلك أن السلاح النووي الأمريكي والروسي موجه لبعض البعض هي مصيبة صراحة. نسأل الله أن يخرجنا من بين الظالمين سالمين غانمين. فتنة فتنة رهيبة جدا. يعني السلام ما يفكر كيف يعني تتم الأحداث ربما يطيش العصر. والله العظيم الإنسان وأنا أعده المحاضرة يعني سبحان الله والله يعني تعبت رأسي. وحينما أطلق لعقلي العنان في التفكير أشعر بألم أترقى. سبحان الله سبحان من يدبر الكون وسبحان من يسخر الكون. قل إن الأمر كله لله. الأمور علمية يا إخوة. يعني نحن الآن لا نتكلم بأسلوب دروشة ولا نقول رجما بالغيب ولا إطلاقا. هذا كلام علمي مذكور وستعلمون إذا علمتم أن العلماء بل والرؤساء على أعلى مستوى في العالم يعتقدون اعتقادا جديدا في هذه الحرب المقبلة وينتظرونها. اسمع يقول رونالد ريغان رئيس أمريكا الأسبق الإرهابي الكبير الذي خرج علينا يوما ليسف إلينا مدى أخلق ليبيا تذكرون تنسوا الأمة تنسى. يقول رونالد ريغان وتلقى هذا الكلام الخطير يقول إن هذا الجيل بالتحديد هو الجيل الذي سيرى حرب الكون. رئيس أمريكا يتكلم عن المعارك القادمة المعارك حرب الكون التي ستكون بمثابة الإرهاب الحقيقي للمفهمة اللي هي المعركة الثانية التي ذكرتها الآن كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأفصلها في المحاضرة المقبلة إن شاء الله تعالى. يقول إن هذا الشيء بالتحديد هو الشيء الذي سيرى حرمة الدول. طبعا مسألة التحديد الزمني كما ذكرت لا يستطيع مخلوق على وجه الأرض أن يجد ذلك. ثم أقول رمى فريق النفس كل شيء سوف ينتهي في بضع سنوات ستقوم المعركة العالمية الكبرى معركة حرمة الدول أو سهل مجيده. هذا رئيس امريكا يتكلم عن معركة مقبلة. يقول جيمس وادر المناظر النجم الذي يطبخ اخلاقية نسأل الله يسترنا في الدنيا والاخرة يقول كنت اتمنى ان استطيع القول اننا سنحصل على السلام. كنت اتمنى ان استطيع القول لاننا سنحصل على السلام ولكني اؤمن بأن هرمجدون مقبلة. إن هرمجدون قادمة وسيخاض غمارها في وادي مجينو إنها قادمة. إنهم يستطيعون أن يوقعوا على اتفاقيات السلام التي يريدون. إن ذلك لن يحقق شيئا. ثم قال هناك أيام سوداء قادمة. عليهم إن شاء الله. هذا بيت الخضوع يا إخوانا. يقول جيري بيرويز وهو من الاصوليين المتعصبين الاصليين وهذا رجل كان من المقربين جدا لرونالد ريغان ويقال بانه هو الذي تنبأ لرونالد ريغان او لبوش بانه سيكون اعظم رئيس في عام 1988 وكان جورج بوش يقرب هذا الرجل تماما. يقول ان هرمجدون حقيقة مركبة ولكن نشكر الله لانها ستكون نهاية ايام العالم. يقول تقول الكاتبة الامريكية جريد هاردن اننا نؤمن كمسيحيين طبعا الشخص الصحيح الذي مرسله كما صار لكن انزل كلامها اننا نؤمن المتمسكين ان تاريخ الانسانيه سوف ينتهي بمعركه تدعى هرم قيطون، وان هذه المعركه سوف تتوج بعوده المسيح الذي سيحكم بعودته على جميع الاحياء والاموات على حد سواء. وتقول ايضا هرم قيطون نوويه لا مفر منها بموجب خطه الهيه. هرم قيطون نوويه لا مفر منها بموجب خطه الهيه. ويقول لينزي صاحب كتاب نهاية أعظم كرة أرضية، حتى الكتاب اسمه مخيف، يقول لا داعي للتفكير، هذا متشابه جدا، لا داعي للتفكير في ديون أمريكا الخارجية ولا في ارتفاع الضرائب ولا في مستقبل الأجيال القادمة، فالمسألة بضع سنوات وسيتغير كل شيء في العالم جذريا. هذا متشائم إلى أقصى حد، يعني عاوز يقول الكل يتوقف، لكن طبعا فهمنا كمسلمين يقول النبي الكريم كما في الحديث الذي رواه احمد في مسنده بسند صححه الشيخ الالباني: اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فاستطاع ان يغرسها فليغرسها. فالمسلم يعمل الى اخر لحظه ولا تقل متى ساغرس ومتى ستنمو ومتى ستثمر ومن سياكل وقد قامت القيامه. هذا ليس من شاننا كمسلمين، انما نحن ناكل بالاسباب ونعمل ونترك النتائج لمسبب الاسباب تبارك وتعالى. اذا الاخوه معركه هرم قيطون هي بدايه للفتن والملاحم الكبيره التي ستقع وتقود جيوش المسلمين فيها المهدي الذي هو من نسل فاطمة بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الملحمة الأخيرة الملحمة التي ستقع بين المسلمين وبين الروم حينما يغدرون هي ستكون إن شاء الله تعالى موضوع محاضرتنا المقبلة بإذن الله عز وجل بعد مقدمة ضافية، وفما تأخذ المحاضرة حتى أكون دقيقا، عن المهدي وعن صفاته وعن علاماته وعن الكلام الصحيح الثابت في المهدي الذي سأقود الملحمة. وأنا أتصور أن الأمة الآن وأن الأرض الآن تهيأ لاستقبال المهدي عليه السلام. أسأل الله عز وجل أن يعجل بالخلافة الراشدة وأن يتقبل منا منكم جميعا صالح الأعمال، وأن يقر عيوننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين. وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.